مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. الله ده بقى يعني يعني يعني رسل في أمته سمعوا الكلام. نضر الله امرأة النبي قال كده سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. يمكن واحد يبلغ الحديث فيعمل به ويمكن اللي قايله ما بيعملش به. طب قال لك يعني بص لقولي ولا تركن إلى عملي. خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي واجل السمارة وخلي العودة للنار. نعم. أجيبوا داعي الله. أجيبوا داعي الله اللي هو الأصل فيه الرسول والمبلغين عنه وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم. يغفر لكم من ذنوبكم يعني ما قالش ما يغفر لكم ذنوبكم ليه؟ أم قال لك فيه أشياء بيغفر ربنا بعضها ويسيب بعضها للتوبة. فيه ما بين الفرضين ما بين الجمعة للجمعة ليه ربنا بيغفر. إنما في شيء لازم إيه؟ لازم الإنسان يتوب فيه وإن كثير ويرجعه. ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم دي اسمها تخلية من الذنوب. ويجركم من عذاب أليم دي من العقاب. يبقى فيه ذنوب هينشأ منها إيه؟ عقاب. ما دام يغفر الذنوب يبقى أجر من إيه؟ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ما قالش يدخل الجنة. أم قالوا بأرضية بتخلينا نقول الجنة هيدخلوا الجنة ولا ما يدخلوش الجنة. بعضهم قال لك لا ده هم بعد كده هيبقوا يغيرون يبقوا تراب وينتظروا للأرض. بدليل إن ربنا ما قالش هنا يدخلهم الإيه؟ يدخلهم الجنة. نقول له ما دام فر ثوابا وعقابا وإيمانا وكفرا يبقى لازم فيه إيه؟ فيه جزاء. اللي خلاهم يقولوا كده طب إحنا بنتعذب بالنار. والجنة هيتعذب بإيه؟ طب ده هو مخلوق من النار. إحنا قلنا جاوبنا عليه دي مرة هنا وقلنا طيب ما هو انت مخلوق من الخير انما لما تعمد في البحر ما بشتش. ولذلك في آية تانية مثلا يقول ايه انها شجرة تخرج في اصل الجحيم. طب ما هو عمل الشجرة اللي عايزة ماء وعايزة خضرة وعايزة رضارة في اصل الجحيم. يبقى ما تتكلمش مع ربنا في الحساب هو اعلمه بنوع ايه. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قالوا لأن الأصل في الأشياء إن كنت درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فهنا اتكلم علشان يدرأ المفسدة والمصلحة ما نفهاش والمصلحة ما نفهاش. وذلك احنا ضربنا مثل أول مرة بنقول بقى واحد اهو بحب يعني صندوق تفاح أمريكاني وحب يحدث لي تفاحة وواحد خصمه وعدوه كده جايب حجر وبده يضربني بيه فده اطلق الحجر وده اطلق التفاحة. لأي شيء امد يدي قال التفاحة لأخذها ام بالحجر لأرده. يبقى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. كلمة معجز يعني عجز فلان عن كذا يبقى حدث نشأ منه ضعيف ما يقدرش يعمله. إنما أعجز فلان فلانا يبقى هو اللي عمل فيه الإعجاز. لذلك القرآن معجز يعني أعجز العرب أن يأتوا بمثله أو بصورة منه أو بعشر صور أو إله. يبقى معجز يعني يعجز غيره. فبقول الجماعة اللي مش هيؤمنوا بنا ولا يعملوا منا أيعجزوني يعني يعملوا شيء يعجزنا. ولذلك الجنة هيقول إيه اننا مش هنقدر نهرب منه. اننا مش هنقدر ايه نهرب منه. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز الله عن ادراكه في الارض. نروح هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ما يقدرش يجب ربنا منه. وليس له من دونه اولياء. اللي عبدهم زمان مش هيجوا بقى ربنا ويقف كده يقولوا عشان خاطرنا. لا ما فيش خاطر لكم. قوتنا تمنع نقص قوة تقل لأنه لا إله إلا هو. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ضلال ضياع تيهين ومبين يعني محيط. لك فلان ضل الطريق، ضل الطريق يعني ما عرفش الطريق اللي مودي للغايه اللي هو ايه عايز، يا ترى هنا يا ترى هنا، هنا يبقى في ضلال مبين، اي ايه ضلال، كل ما يروح حته ما توديش للايه للغايه اللي هو عايزها.